السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. ما هو أفضل كتاب في التفسير تنصح به طلبة العلم ويكون جامعا بين المنقول والمعقول؟ جزاك الله خيرا وحفظك المولى سبحانه وتعالى. الله، التفسير المتوسطة ابن كثير لطلبة العلم ابن كثير، وللعوام أو لمن لم يكن له همة إما المختصرات لابن كثير، وأحسنها في نظري مختصر تيسير العلي القدير لشيخنا محمد نسيب الرفاعي، أو عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر، وتفسير الشيخ السعدي. محمد نسيب الرفاعي صاحب تيسير العلي القدير من أقران الشيخ الألباني، ويعني في سنه ومن طبقته، وهو في التفسير والتوحيد إمام جليل، وقدم لتفسيره الشيخ بن باز وكذلك الشيخ تقي الدين الهلالي، قدموا لتفسير تيسير العلي القدير.